بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسوله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. يشكل هذا الحديث مستندا لحركة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، باعتبار أن هذا الموضوع من الموضوعات كثيرة الجدل، وهو عبارة عن موضوع حكم الخروج على الحاكم الجائر، هل شرع في الإسلام أم لا. أولا، توجد تربية سياسية قبل الإسلام، هذه التربية كانت تقول بأن السلطان ظل الله في الأرض. تقريبا الكنيسة أول من شجع على هذه التربية، وكان كثير من فراعنة أوروبا يدعون أنهم ظل الله في الأرض وبالتالي لا يجوز الخروج عليهم وإن جاروا وإن ظلموا، وبقي هذا الفكر قائما في كثير من الأوساط. الإسلام باعتباره دين الإنسانية، دين العدل، دين الحق، من جملة المبادئ التي جاء بها هو مبدأ تصحيح المسيرة إذا انحرفت على يد الحاكم، فإذا خرج على الجادة السوية وظلم الناس فحينئذ يجوز الخروج عليه بالسيف. هذا المعنى ناقش فيه كثيرون، وتوجد تربية حتى في داخل المجتمع الإسلامي، ولبما وضعت روايات مدبلجة أو مكذوبة على لسان الرسول صلى الله عليه وآله أنه كان يقول: أطيعوا السلطان ولو كان ظالما، ولو كان فاسقا، ولو كان جائرا. وهذا المعنى روج له جماعة من الرواة، ومن الذين روجوا لهذا المعنى مثلا شريح القاضي وعمر بن حريث وأضراب هؤلاء، ربما بعض الأسماء حساسة ما أذكرها على المنبر، لكن على العموم التربية الأموية كانت تقوم على هذا الأساس، على أساس الطاعة المطلقة للحاكم ولو كان جائرا. طبيعي بعضهم يتمسك ببعض العمومات أو بعض الإطلاقات مثل: وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، رغم أن الآية الكريمة في واقع الأمر هي في صدد بيان أصل طاعة ولي الأمر، أما أنه إذا ظلم يطاع أو لا يطاع الآية الكريمة ما تحدث عنه، تتكلم عن أصل الطاعة أن ولي الأمر يطاع، لكن من هو ولي الأمر لم تتحدث عنه الآية الكريمة. ثانيا، متى يطاع، حدود الطاعة، دائرة الطاعة لم تتحدث عنها الآية الكريمة. مثل أحل الله البيع، أحل الله البيع ناظر إلى أصل مشروعية معاملة البيع، أما شروط البيع قيود البيع هذه تتكفل بها أدلة أخرى. فقسم تمسك بالآية، لكن الآية في واقع الأمر تعطي الفكرة العامة، ليس إلا تطبيق هذه الفكرة على بعض الأشخاص هذا يحتاج إلى دليل. يعني ما الدليل على أن مثل يزيد بن معاوية مشمول بعنوان أولي الأمر؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قائم على العكس، لأنه الإمامة في نظر المسلمين إما على رأي الشيعة فهي بالنص، ولا نص على يزيد بن معاوية ولا على معاوية، وإما على رأي جمهور السنة الإمامة بالشورى، ويزيد بن معاوية لم يأتي عن طريق الشورى ولا معاوية جاء عن طريق الشورى، إنما جاء عن طريق القوة، عن طريق الغلبة وعن طريق الأموال، وهذا أمر ظاهر. أضف إلى ذلك أنه الشورى ما تعطي صلاحية، الشورى عقد بيع ليس إلا، أما الصلاحية لازم تكون موجودة في الشخص. يعني مثل من؟ مثل حاكم يعتبر فيه أن يكون عالما، هذا ذكره الماوردي بالأحكام السلطانية مثلا، كل من كتب من كتاب المسلمين في قضية شروط الحاكم اشترطوا فيه العلم مثلا، اشترطوا فيه الاجتهاد، قالوا أن يكون فقيها. ولهذا إذا سنحت الفرصة إن شاء الله لبحث هذا الموضوع مفصلا، القائلون بولاية الفقيه من علماء السنة أكثر من علماء الشيعة في واقع الأمر. كل من كتب في شروط الحاكم من علماء إخواننا أهل السنة، انظر مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي أو كتاب الفروع لابن مفلح الحنبلي، كل من كتب من علماء العامة في شروط الحاكم اعتبروا فيه الاجتهاد، هذه نقطة. مثلا اعتبروا من شروطه العدالة، طيب يزيد ابن معاوية أي عدالة عنده موجودة؟ الرجل الذي عرف بأنه خمير، الذي عرف بأنه سكير، رجل عرف عنه أنه سفاح للدماء، فتاك للأعراض، قاتل للنفس المحترمة، لاعب بالقمار، تارك للصلاة، مستهزئ بالكتاب والسنة، مثل هذا الرجل كيف يصح أن تعقد له البيعة أساسا؟ فإذا على جميع المقاييس، لا على مقاييس الإمامية ولا على مقاييس الجمهور، يزيد يستحق أن يكون خليفة على المسلمين، على أن البيعة تمت بشكل قهري، بشكل إجباري، أو عن طريق الإغراء، يعني بتعبير آخر عن طريق الترهيب والترغيب في واقع الأمر، ولم تتم له بيعة بشكل اختياري أو بشكل اعتيادي على الإطلاق. وهذه قضية مبسوطة في محلها وموجودة في كتب المسلمين في كيفية بيعة يزيد ابن معاوية. إذن القرآن لما يقول أولي الأمر قطع عنوان عام، أما تطبيقه لابد أن نرجع به إلى صاحب الشريعة، نرجع به إلى الشرع نفسه. الشرع يحدد أولي الأمر منهم. طبيعي ورد في رواياتنا عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه فسر أولي الأمر بعلي عليه السلام والأحد عشر من ولده ختما بصاحب الأمر سلام الله عليه. هذه الرواية إلى جانبها ما رواه البخاري أنه يكون بعد 12 خليفة أو 12 أميرا. 12 هذا العدد لما يكونون خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، طبيعي من أهم خصائص خلفاء النبي أن ينسجموا مع سيرة النبي، أن ينسجموا مع سنة النبي صلى الله عليه وآله، وأن يكونوا منسجمين مع بعض، يعني أن يكون مسلكهم مسلكا واحدا، لأنهم يمثلون مشربا واحدا، يمثلون مصدرا واحدا. خل أوضح لك الفكرة بشكل أكثر. أقول لو يجي 4 أشخاص، واحد يحمل مثلا أفرضه ماء حلوا، وواحد ماء مالحا، وواحد يحمل ماء حامضا مثلا، واحد يحمل ماء آسنا، 4 مياه يحملون ويدعون أنهم ماخذين هالمياه من عين واحدة، تقبل منهم هذا الكلام؟ ما تقبل منهم هذا الكلام. شايف الرسول شريعته واحدة، لما تيجي عدة مذاقات وعدة مشارب تكشف عن أن هؤلاء لم يصدروا عن مصدر واحد. خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني قائم مقامية النبي، يصير خليفة رسول الله يعني قائم مقام رسول الله. لما يكون قائم مقام النبي المفروض أن يمثل مسلك النبي، يمثل مشرب النبي، نهج النبي صلى الله عليه وآله. طيب تجي إلى أهل البيت سلام الله عليهم، تجد أن من أوضح خصوصياتهم أنهم لم يخالفوا سمت رسول الله في صغيرة ولا كبيرة على الإطلاق، ولم يختلفوا فيما بينهم، بالوقت الذي تجد به آخرين مع تمام الاحترام لهم، لكنه مع ذلك تجد فيهم من خالف رسول الله أو اختلف مع البعض الآخر. الغزالي عنده كلمة جميلة يقول: دليل عدم عصمتهم، يعني الصحابة والتابعين، دليل عدم عصمتهم اختلافهم، لأنه لا يختلف معصومان. هذه قضية منطقية، لما يكونون معصومين يعني على سمت واحد على الحق، الحق واحد أو متعدد، طبيعي الحق واحد، فإذا واحد إذا انقطع ما راح يختلفون مع فرض عصمتهم. إذا افترضنا هالمقدمتين، التفت للمقدمتين بدقة، المقدمة الأولى إذا افترضنا بأن الحق واحد غير متعدد، وثانيا إذا افترضنا عصمتهم وبينتج أنهم يختلفون. الغزالي يقول: دليل عدم عصمتهم اختلافهم فيما بينهم، وثانيا خلافهم لصاحب الرسالة صلى الله عليه وآله. ولهذا عبد الله بن الخليفة الثاني سئل عن رأيه في قضية الزواج المنقطع، قال: في رأيي أنه جائز. قيل له: أن هذا خلاف رأي أبيك، أبوك حرمه. قال: أبوي روى حليته عن رسول الله ثم ذكر رأي في التحريم، فإذا أبوي صدر منا شيئان، صدر منا رواية وصدر منا رأي، أخذت بما روى، قال لنا أن النبي أحل ونحن متعبدون بقول النبي، لأن القرآن قال: ما جاءكم نعم ما آتاكم الرسول فخذوه، ما قال ما آتاكم فلان فخذوه. فأخذت بما روى وتركت ما رأى، رأي أنا ما يكون حجة عليه، فخالفه. مخالفات كثيرة في واقع الأمر، بينما لا تجد في طول التاريخ الإسلامي أسرة تتألف من 12 إماما منسجمة فيما بينها أولا، ومنسجمة مع خط الرسالة، مع خط رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا في الصغير والكبير، لا تجد أسرة منسجمة هذا الانسجام إلا أسرة آل محمد سلام الله عليه. يعني نحن أمامنا التاريخ الآن، فضل التاريخ أمامك، هل تستطيع أن تظفر برقم واحد على أن أهل البيت مثلا خالفوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أو اختلفوا فيما بينهم؟ سأنصب لك برهان آخر، هذا برهان وجداني وواضح جدا. أسأل لك سؤال، أقول لك الآن: كتب الفقه، كتب التفسير، كتب العقائد، مختلف كتب التراث الإسلامي والثقافة الإسلامية في مختلف الأبواب، انظر مقولات أهل البيت سلام الله عليهم، يستحيل أن تجد بطريق معتبر، يستحيل أن تجد مقولة لواحد من الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم تختلف مع مقولة إمام آخر أبدا. يعني يستحيل أن تجد قولا للصادق سلام الله عليه يخالف به أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا في مسألة عقائدية ولا في مسألة فقهية ولا في غير ذلك. ونفس الشيء مسألة أفرض مثلا تصدر عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يخالف بها مثلا الإمام الباقر، يستحيل أن تجد شيء من ذلك. 12 إمام، لكن هذا صدفة يكون، معقول يكون هذا صدفة؟ قطعا ليس أمرا صدفيا، قطعا هذا أمر في واقع الأمر مرتبط بشيء، الشيء هو الذي راح أنتهي إلى إذا ثبت أنهم متفقون على مقولة واحدة، على سمت واحد، على قول واحد في مختلف الأبواب، لم يختلف واحد من الاثني عشر مع الآخر ولا في مفردة صغيرة واحدة على الإطلاق، حينئذ ننقل البحث إلى هذا السؤال، نجي نسأل، نقول: لما ثبت اتفاقهم هل يعقل أن يكون اتفاقهم على باطل؟ يعقل؟ وعش إمام اتفقوا في كل المسائل. يعقل أن يكون اتفاقهم على باطل؟ يجرع مسلم يدعي ذلك؟ وطبيعة الحال لما مجموعة من الناس تتفق على شيء لا يخلو الأمر إما أن تتفق على حق وإما أن تتفق على باطل. إذا بطل اتفاقهم على باطل إذا ثبت أنهم اتفقوا على إيش؟ واتفقوا على الحق. فالبرهان التفت لزين جدا بسيط وسلس وقوي متين دامغ يقول أنه ثبت اتفاق آل البيت سلام الله عليهم فيما بينهم في الصغير والكبير. المقدمة الثانية نقول اتفاقهم لا يخلو إما أن يكون على باطل وإما أن يكون على حق. ولما بطل أن يكون اتفاقهم على باطل إذا تعين أن يكون اتفاقهم على حق. مثل هذه الأسرة التي تتفق على الحق هذه هي اللي في واقع الأمر يقول عنها سيد العفرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول عليكم بأهل بيت نبيكم تمسكوا بهم فإنهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. ما روعها من عبارة لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه لا بأنهم يختلفون ولا يخالفون الحق. مثل هذه الأسرة بهذه المواصفات هي الجديرة أن تكون مصداقا لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي يقول يكون بعد 12 خليفة يعني 12 قائم مقام. قائم مقام من؟ قائم مقام رسول الله. قائم مقامية النبي تعني الانسجام مع سنة النبي. وما تلقى انت في طول التاريخ الاسلامي 12 خليفة من سجمين تمام الانسجام مع سنة رسول الله غير آل رسول الله غير آل محمد صلوات الله عليه. اذا هذا في واقع الامر هذا دليل غير رواية جابر ابن عبد الله الانصاري لكونهم مصداقا للآية المباركة وأولي الامر منكم. فاذا أولي الامر عنوان عام بس انا بحثي ما مشوق لموضوع أولي الامر ان شاء الله ابحث في فرصة اخرى لكن هذه مقدمة للوصول الى ما نريده من البحث. انه أولي الامر عنوان عام لازم نرجع في تشخيصه الى الشارع هو يحدد لنا من هم اولي الامر. يعني الشقضية بسيطة اوضح من هذه. الان لو تجي مثلا افرضوا ادارة عليا في الطب وتقول ارجعوا في شؤونكم الى الاطباء. الاطباء من يعينهم؟ يعينهم الناس العاديون او يعينهم اهل الخبرة؟ طبعا اهل الخبرة. لازم يكون مؤسسة معنية بشؤون الطب يتعين تقول فلان طبيب فلان طبيب فلان طبيب تلتفت جيدا. كذلك الشريعة لما قالت أولي الأمر حطت عنوان عام كان في صدد تشريع أصل الطاعة لولي الأمر. أما من هم أولي الأمر هذا أرجع به إلى الشرع مرة ثانية أقول له يا شرع من هم أولي الأمر يقول لي أولي الأمر مثلا علي سلام الله عليه الحسن عليه السلام الحسين عليه السلام إلى آخره. يطيني من جهة عددهم ويطيني مواصفاتهم الشروط المعتبرة بهم جد. فقسم تشبثوا لموضوع الطاعة المطلقة للسلطان بآية أولي الأمر هذا التشبث باطل. وفي واقع الأمر قسم قال وأنه لما يكون هذا السلطان مثلا ضابطا لأمر المسلمين لأن هو الغرض من نصب السلطة في البلاد والعباد ضبط أمور المسلمين نظم أمر المسلمين يقول لك إذا صار خروج علية وبحينئذ يختل النظام. إذا اختل النظام انتقض الغرض. أنا أشيء لك قبل كل شيء هو الغرض مجرد نظم الأمر أو نظم الأمر على دين؟ طبعا نظم الأمر على دين ما الشكل لا مطلق نظم الأمر نظم الأمر على دين. يعني قبل كل شيء هي مهمة الدولة إقامة حدود الله عز وجل. اسمع كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا طمعا في سلطان. يعني يقول الاختلاف على قضية الخلافة أنت تدري ما كان الطمع في سلطان ولا رغبة في شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ولتقام المعطل من حدودك وليأمن المظلومون من عبادك. هذه فلسفة الحكم عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن قبل كل شيء المهمة هي إقامة العدل، إقامة الحق على ضوء نواميس الإسلام، ونظم المسلمين على هذا الأساس. فالمطلوب من إقامة الدولة ليس مجرد النظم، إنما نظم المسلمين على ضوء موازين الشرع. فإذا اختلت موازين الشرع يجي يزيد يقولهم للمسلمين أنا أوفر لكم قانون، أوفر لكم نظام، أوفر لكم سلطة قادرة على إدارة أمور البلاد والعباد، لكن شو الفائدة؟ لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. تقبل بهكذا نظام؟ ما نقدر نقبل. هذا الذي يقول أن المهم نظم الأمر العلمانية، نعم العلمانيين المهم عنده هو نظم الأمر، الشاع على دين أو على كفر. حتى الوحدة، الوحدة عندهم هالشكل. يقول شاعر العفالقة: سلام على كفر يوحد بيننا، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا الشكل على الإسلام السلام، بس ديننا مو هالشكل. ديننا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، في آية الفاسقون، في آية: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ديننا صريح. الله لمن أنزل الدين؟ أنزل الدين لمجرد أنه يلقى كمحاضرات أو يبقى نظريات تعيش بالذهن؟ أو لا، أنزل الدين ليطبق. قطعا أنزل الدين ليطبق، وإلا لو كانت المسألة مسألة وعظ وإرشاد ما كان رسول الله يخوف كثيرا أبدا، ما كان إلى داعي ذيك الهجمة على رسول الله، لكان النبي يقعد بالمسجد ويلقي محاضرات يصلي بالناس جماعة وما حد يتحرش به يعني إلا القليل. انتبه جيدا، وتحرشوا برسول الله لما أقام الدولة على أساس الإسلام، تحرشوا به. الحسين سلام الله عليه لو كان قاعد، لو كان قانع أن يقعد بالمسجد النبوي بالمدينة مثلا يعظ ويرشد يصلي جماعة مثلا، انتبه جيدا، وكذلك يلقي محاضرات ويبين مسائل فقهية والناس يراجعوا بالهلال ويراجعوا ويأخذون خيرة عنده مثلا، أو بالطلاق وبالعقد، وأسألك الدعاء، يشكل خطر على يزيد؟ لا أبدا نهائيا. وشو وقت يشكل خطر؟ لما الإمام سلام الله عليه تحرج لغرض الاستنكار على تصرفات السلطة اليزيدية، السلطة الأموية الجائرة. صحيح الحسين خرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أراد الحسين سلام الله عليه إنكار المنكر الأم. التفت جيدا، المنكر الأم هو السلطة الأموية الفاسدة، هي أساس المنكرات. حتى لما تسمع تقول الحسين خرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني شلون؟ يعني الحسين كان بيد عصا ويطوف على الشوارع وعلى المقاهي واللي يشرب عراق يقول له لا تشرب، انا الحسين اسمع لا تشرب، اللي يلعب قمار يقول له لا، هالشكل الحسين سوى؟ الحسين شخص عن مصدر كل هالمنكرات ايش؟ المنكر الام. ايش المنكر الام؟ سلطة يزيد اللي هي تشيع الاباحية، هي تشيع الفساد، هي تشيع الالحاد. فجاء الحسين انكر على المنكر الام، هذا معنى قوله: انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي محمد صلى الله عليه واله، ولكي امر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولهذا الفقهاء يقولون من جملة الادلة على جواز الخروج على الحاكم الجائر نفس أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النهي عن المنكر واجب، أليس كذلك؟ وقطعا من أفظع المنكر هو منكر الحاكم، وبالتالي يجب الخروج عليه. مرة تقدر تغير عليه بقول مطيف إذا ارتدع، وأنا يرتدع الطغاة بقولك، وأحيانا يرتدع بموقف آخر، لكن إذا توقف لا، حينئذ لا بد من استعمال اليد. ولهذا تنتقل إلى الصراع، إلى الصراع الجهادي. ولهذا خاضه الحسين سلام الله عليه باعتباره مصداقا من مصادق النهي عن المنكر. هذا دليل فإذا سألك سائل أنه أنتم الشيعة تعتقدون بقضية جواز الخروج، طبعا لا فقط الشيعة، الفت نظرك، ابن مفلح الحنبلي صاحب الفروع هذه نظريته، ابن عقيل من علماء الحنابلة هذه نظريته، عبد الرحمن ابن الجوزي صاحب المنتظم أبو الفرج هذه نظريته، محمد عبدو هذه نظر جماعة من فقهاء العامة المتقدمين والمتأخرين أيضا يقولون نظريتنا أنه إذا جار الحاكم جاز الخروج عنه، خلافا لكثيرين، طبعا كثيرون لا قالوا لا ما تطلع لي أبدا ما تخرج عليه، بس آخرون قالوا لا يجب الخروج عليه، واللي قالوا ما تخرج عليه قيدوا مثل ابن تيمية يقول ما تخرج عليه إلا عن كفر بواح، يقول إذا كفر كفر صلعاء، بواح صلعاء، إذا كفر كفر صلعاء ذاك الوقت تخرج عليه، أما إذا ما قال كفرت ما نطق بكلمة الكفر يقول لا خلي يجلب ظهوركم يهجم بيوتكم يهتك أعراضكم يسفك دماءكم سلموا وأطيعوا. النظرية في مقابل هالنظرية إخواننا الجمهور لا عندهم نظرية أخرى منصفة، نظرية ابن مفلح وابن عقيل وابن الجوزي ومحمد عبد وآخرين أنه إذا جار وانحرف عن جادة الصواب وجب النهي عليه، طبعا ما تخرج عليه رأسا، أول شيء تنهى عن طريق القول، طرق أخرى إذا ما أجدت وصلت إلى اليد، اليد أيضا مراحل، إذا ما أجدت تقف كما وقف الحسين بن علي سلام الله عليه. ويستدل ابن الجوزي يقول دليلنا على جواز الخروج على الحاكم الجائر موقف الحسين بن علي عليه السلام، الحقيقة هذا رأي أعتقد في غاية الإنصاف واستدلال في غاية الإنصاف، يعني ابن الجوزي وإن كان عنده ملاحظات في مسائل أخرى بس بالقضية رجل أنصف، يقول أنا دليلي خروج الحسين ونفس خروج الحسين على يزيد دليل جواز الخروج على السلطان الجائر، ولهذا أهل البيت أكدوا على قضية الحسين طول التاريخ لحفظ روح المقاومة في نفوس المسلمين، لأن ليهدد الإسلام في طول التاريخ ليهدد داخليا خط الطغاة خط يزيد أمثال يزيد هذا ليهدد الإسلام، أبو جهل قضي عليه، أبو سفيان قضي عليه، راح فلان وفلان قضي عليه، بس ليهدد الإسلام على مر التاريخ الكفر المقنع اللي يجي باسم الإسلام يسعى لهدم الإسلام فيزيد أضرابه يزيد، فلهذا أراد أهل البيت من تكثيف ذكر الحسين زيارة الحسين شعائر الحسين حفظ هذه الروح الروح الجهادية في نفوس المسلمين، ولهذا مما تفرع على تلك الروح هو في واقع الأمر ثورة زيد الشهيد ابن علي ابن الحسين سلام الله عليهم أجمعين، باعتبار في أوائل صفر كانت شهادة زيد الشهيد، وهذا الرجل عالم عادل مجاهد شهيد مظلوم، لهذا رأيت من المناسب أن نختم بذكره هذه الليلة. زيد يختلف عن كثير من الثائرين، التفتوا جيدا، الثورات التي حدثت في التاريخ إسلامية ثورات إسلامية كثيرة، ولكن أهل البيت سلام الله عليهم ما أيدوها بأجمعها، بعض الثورات حظيت بتأييد الإمام المعصوم عليه السلام، بعض الثورات لا حظيت بتقريع الإمام وتوبيخ الإمام، مثل من؟ مثل ثورة النفس الزكية، ثورة أحمر العينين، ثورة زيد النار أخي الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه، بينما ثورات أخرى لا حظيت بتأييد الأئمة، مثل من؟ مثل ثورة زيد الشهيد، ثورة الحسين صاحب فتح الذي قتل بين مكة والمدينة بأيام العباسيين، حسين صاحب فتح اللي يقول عنا الإمام الجواد سلام الله عليه لم يكن لنا مصرع بعد مصرع الحسين صاحب الطف في كربلاء، لم يكن لنا مصرع بعد مصرع الحسين صاحب الطف أعظم من مصرع الحسين صاحبي فخ، يعني بالدرجة الأولى مجزرة كربلاء ثم مجزرة فخ اللي انقتل بها بالعشرات من بني هاشم، وأيضا شبيت نساؤهم من فخ إلى المدينة ومن المدينة إلى بغداد، وأمر الحاكم العباسي بذبح أكثرية الأسرى وكان يمشي على الجثث، يعني سوى شيء يزيد ما سواه. نعم هذا اللي يقول الشاعر تالله ما فعلت أمية فيهم ومعشار ما فعلت بنو العباسي. ذبح الأسرى وكان يمشي على الجثث وهو يقول بني عمنا لا تدفنوا الشعر بعدما لا تنطقوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية إلى آخر هذه الأبيات. هذه المتجرة يقول عنها الإمام الجواد: لم يكن لنا مصرع بعد مصرع صاحب الطاف أعظم من مصرع الحسين صاحب فرح. الحسين صاحب فرح ابن علي العابد علي الخير ابن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. هذا الرجل حظيت ثورته بتأييد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. زيد الشهيد أيضا حظيت ثورته بتأييد الإمام الصادق سلام الله عليه، لأنه انفجرت الثورة في عهد الإمام الصادق عليه السلام. ولعلمك في نقطة كان أنا أشير إليها، الأولى أنه زيد ترى كان فقه فقه الإمام الصادق سلام الله عليه، ما عنده فقه غير فقه الإمام الصادق، هو الذي كان يقول جعفر إمامنا في الحلال والحرام. أما هؤلاء اللي نشبوا لأحكام تخالف قول الإمام الصادق يتحملون مسؤولية كلمتهم أبدا مع تمام الاحترام. زيد ما قالهم للزيدية تعالوا أن تصيروا فرقة في مقابل الجعفرية الاثنى عشرية، نسبوا إليه. فكل حكم موجود عند الإخوة الزيدية مطابق لقول الصادق ولمنهج الصادق في العقيدة والفقه تمام ما بي إشكال، بس إذا بيها شيء مخالف حاشا لزيد أن يكون قد قال له. هذه ملاحظة لا بأس بذكرها لأن فقه زيد فقه جعفر سلام الله عليه. ثانيا ما خرج إلا بإذن الإمام الصادق سلام الله عليه، والإمام الصادق عند كلمة يقول لا تخرجوا مع كل خارج، يعني ليكن كل من يرفع راية إسلامية ويقولكم تعالوا أنا عندي ثورة مثلا دينية إسلامية تمشون وراه، اتأكدوا من استقامة خط الولاية قبل كل شيء، أن هذا خط على الولاية الشرعية أم لا منحرف عنها. ولهذا شوف مثلا عبد الله الأفطح رجل عالم وعابد ومجاهد، عبد الله الأفطح ما كان رجل فاجر حاشا، ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، ورجل عالم وعابد ومجاهد، لكن مع ذلك الإمام الكاظم كان يقول إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله. ليش؟ دعا إلى نفسه. نعم معروف رئيس الأفطحية مجاهد، مع ذلك لا يغرك يعني مسألة أنه عمامة على رأسه، عمر بن سعد معمم كان، شمر بن الجوشر معمم كان، تشوف خطه خط سليم أو غير سليم، تقول لي مجاهد، عبد الله الأفطح مجاهد، ذو النفس الزكية مجاهد، أحمر العينين مجاهد، زيد النار أخو الإمام الرضا أيضا مجاهد، التفت لنفسك لا تغرك المظاهر، شوف خط خط سليم أو خط غير سليم. هذه النقطة المركزية. ولهذا الأئمة سلام الله عليهم أيدوا بعض الخطوط أيدوا بعض الثورات إسلامية، لكن أيدوا بعضها ونددوا بعض الآخر. ممن أيدوه أيدوا ثورة زيد الشهيد رحمه الله. الإمام الصادق كان يقول لا تخرجوا مع كل خارج، انظروا مع من تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد حجة أن زيد خرج وإحنا أيدناه كل من يشيل الراية تمشون وراء، لا، إن عمي زيدا، زيد عم الإمام الصادق صلى الله عليه، إن عمي زيدا كان عالما ثقة صدوقا عدلا وفيا دعا للرضا من آل محمد صلى الله عليه. الرضا من آل محمد مصطلح المقصود منه لا اسم الإمام الرضا، بعض يتوهم مقصود خصوص اسم الإمام الرضا. الرضا يعني الشخص الذي هو رضا، يعني الإمام إمام زمانه إمام وقته، هذا رضا لله عز وجل، رضا لرسول الله. الرضا من آل محمد يعني الإمام المرضي إمام العصر بزمن الباقر الباقر بزمن الصادق الصادق بزمن الكاظم الكاظم. يقول زيد ما كان يدعو لنفسه، كان خرج على هشام ابن عبد الملك الأموي لغرض أن يسلم الأمر، إذا تم الأمر يسلم لمن؟ للإمام سلام الله. يقول مثل هذا امشي وراء، التفت جيدا. أما اللي يقول القيادة إلي أسوي لكم إسلام حاكم بشاء، لا ما لك شغل بهذا. شوف أول شيء ولاية، تخطى الولاية صحيح او سقيم. فالامام عليه السلام يقول لو ظفر لوفى تتمت كلام الصادق عليه السلام. لو ظفر يعني زيد لوفى بما وعد. زيد سلام الله عليه اولا راى جرائم الامويين ولا سيما جرائم هشام بن عبد الملك. وهشام كان طاغية الى ابعد الحدود الى حد انه ذات يوم استدعى بالقوة زيد الشهيد، جاء به الى بلاطه في دمشق، استدعاه من المدينة وجاء به، وكان موقف واحد نعم نصراني عند اديب عنوان شاعر، فشتم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهشام ابن عبد الملك يتبسم في قصيدة كان عنده. وقيل ان الاخطل قيل انه كان حاضرا، اذا قلنا الاخطل عاش الى ذاك الوقت، وقرأ الابيات اللي يستهزئ بها بشعائر الاسلام، يقول ولست بصائم رمضان يوما، تهتك يعني، ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل اللحم الأضاحي، ولست بقائم كالعير يدعو العير يعني البعير، يمثل المؤذن صوت المؤذن صوت البعير، ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولكني سأشربها غبوقا الخمر وأسكر عند منبلج الصباح. وهشام يترنح مستونس بتعبيرنا الدارج على أبيات. فقام زيد قام لهذا الشاتم، شاف الجو جو يعني، لا هشام تحرك الغيرة ولا الحاضرين، الحاضرين بعد أصحاب مصالح يخاف يحشي زين، يخاف يخسر مركزه يخسر أمواله يخسر دنياه. فقام زيد لهذا الشاتم للرسول صلى الله عليه وآله، قال ويحك يا عدو الله لو قدرت أن أخطف روحك من بدنك لفعلت. هشام بدل ما يشجع زيد، المفروض يشجع لأن زيد دافع عن النبي، يلتفت لزيد يقول له ما اسكت لا تؤذي جليسنا. هذا الإنسان لما يصير ديوث على دينه، هي الديوث بس على عرضه، الدياثة على الدين أشنع، لما يصير ديوث على الدين يوصل الدرجة هذه، يقول له ما لا تؤذي جليسنا. ثم يلتفت إلى زيد يقول ماذا صنع أخوك؟ ما أقدر أقول عبارته، يقصد الإمام الباقر سلام الله عليه، ستلعله سامعيها بس أنا أقربها إلكم. اسم الباقر سلام الله عليه حذف منا الألف، الألف في كلمة الباقر شبقة، ماذا فعل أخوك إلى آخره. التفت إليه زيد قال ويحك، يسميه رسول الله باقرا وأنت تسميه كذا وكذا، لشد ما اختلفتما في الدنيا، والله لتخالفنه في الآخرة كما خالفته في الدنيا، فيدخل الجنة وتدخل أنت النار. قال بلغني أنك تحدث نفسك بالخلافة، اتمني نفسك أن تصير حاكم أو خليفة، تحدث نفسك بالخلافة ولست أهلا لها لأنك ابن أمة. يقول له أنت أمك جارية ليست حرة. رد زيد قال له ويحك لقد خلق الله من ذرية الأمة سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول من ذرية إسماعيل وإسماعيل بن هاجر وهاجر أمة، وخلق من ذرية الحرة من مسخوا قردة وخنازير. اي نعم، اسحاق ابن من ابن سارة، سارة المفروض انها حرة بس كان من جملة الذرية لانه فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك من مسخوا قردة وخنازير. تقول لي ابن امه واذا ابن امه. قال اسكت، وشتم زيدا. فقال له زيد اتق الله، قال له الهشام، هشام طاغية، قال له ومثلك يقول لي اتق الله، انت تقول لي عجيب طغيان، يعني هؤلاء طغيان غريب في بابه، او مثلك يقول لي اتق الله. اجاب زيد جواب رائع، قال ليس احد فوق ان يقال له اتق الله، يعني ما في انسان هو اكبر من ان يقال له اتق الله. اي انسان يمكن تقول له ايش اتق الله، ليس احد فوق ان يقال له اتق الله، وليس احد دون ان يقول اتق الله. ما في انسان هو نعم اقل مستوى من ان يقول اتق الله، اي انسان مهما كان مستوى من حقه ان يقول اتق الله. جدا جواب نابت ورائع. فهدده هشام وانتهت الجلسة، خرج يقول واحد تبعته وهو ينزل من الدرج، يقول تبعته شوف اسمع، هشام كلفني قال لي شوف شو يقول. يقول اتبعته واذا به يقول وهو ينزل، يقول ما كره قوم حر السيف الا ذلوا. فعرفت ان ينوي على امر عظيم. وانشأ شرده الخوف وأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد، قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد. وبالفعل اجى دخل الى الكوفة، كان الى مجموعة من الانصار، لكن عرضت عليه البيعة، بايعه 15,000 اللي بايعوه، وكانوا على قسمين، الاقلية بهم من شيعته بالمعنى الخاص وهم الذين استشهدوا معه، والاكثرية من جمهور الناس. يعني تدري جمهور الناس كان عندهم غضبة ونقمة ورفض للحكم الاموي. وبالفعل نشبت المعركة في الكوفة بينه وبين جيش الامويين. في اثناء المعركة يقول المؤرخون ان زيدا بينما هو يقاتل اذ سمع رجلا يشتم الزهراء سلام الله عليها، فبكى زيد عليه السلام. ويقول واحد الى جنبه نصر ابن خزيمة رحمة الله عليه من خيرة اصحابه، يقول شفت توقف عن القتال؟ قال لا نعم اقتل حتى اخذ بثأري من هذا الظالم، من هذا الانسان اللعين الذي نال من جدتي فاطمة. يقول قال لنصر سيدي لأنعمنك عينا أنا إله. تقدم لنصر وما زال يتتبعه في ساحة المعركة حتى انقض عليه كالصقر فقتله، احتز رأسه وجاء برأسه قدمه إلى زيد. يقول فقرت عين زيد وقال شفيعتك جدتي فاطمة، هنيئا لك جزيت خيرا عن جدتي فاطمة الزهراء، أخذت بثأرها أخذت بثأرنا. ودعا له الإمام سلام الله، دعا له زيد. واستمرت المعركة إلى أن قتلت الصفوة الصالحة من أصحابه، وانقضت عليه الجيوش، جيوش الأمويين من أهل شام من أهل كوفة، بعد أن أبدى بسالة رائعة. وقتل من معه من خيار أصحابه كنصر ابن خزيمة وأمثاله، وبقي زيد وحده في ساحة المعركة كما بقي جده الحسين سلام الله عليه. وتحاماه الناس لشدة شجاعته، لم يقترب إليه أحد، فرموه بسهم، جاءه سهم غرب، الغرب الطائش اللي ما معروف راميه من هو، جاءه سهم غرب فنفذ إلى جبهته الشريفة ونفذ إلى دماغه، سقط إلى الأرض. صار الليل حجز بين الفريقين، الليل حجز بين الفريقين، جاء به بعض محبيه إلى دارهم وعالجوه، ولكن إن شاء الله أن يستشهد على إثر ذلك السهم. جاءوا إليه بطبيب فنزع السهم فاشتد به الألم، ثم نزع النصل، ظهر النصل كان واصل إلى الدماغ، نزع النصل ففارق الحياة رضوان الله عليه بل سلام الله عليه شهيدا. هذا السهم الذي أصاب زيدا عليه السلام، يقول المؤرخون كل ما كنا نذكر سهم زيد عند الإمام الصادق سلام الله عليه كان الإمام يتفجر ألما ودموعا كل ما ينذكر عند السهم، سهم عمه زيد الشهيد، رغم أنه ما شاف السهم بعينه أبدا، وكان سهم واحد. إذا ما ظنك بأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه لو يرى ما جرى على جده الحسين بكربلاء؟ لهذا المرحوم شيخ يعقوب والد الشيخ اليعقوبي رحمة الله عليهما يقول: يبكي الإمام لزيد حين يذكره، وإن زيدا بسهم واحد ضرب، فكيف حالة زين العابدين وقد رأى أباه لنبل القوم قد نصب. المرحوم الشيخ ابن نصار يقول: صار شبيح بيه من المنيه، ألف نبلة يا ويلي وتسعمية. ويقول في بيت الآخر: دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف، بياض العين بصبيها يتدور. ونظر زين العابدين الى هذه المأساة نصب عينه. صور الامام السجاد عليه السلام لما ودعه الحسين قبل ان يخرج للقتال، الامام السجاد بعد ما التقى بجسد ابيه الحسين، ما التقى يوم عاشوراء، تدري الامام علي المريض، قتل الحسين عليه السلام وابنه زين العابدين بعيد عنه، الامام السجاد بالمخيم. اللي حضرت عند الحسين فقط النساء الايامى واليتامى، والحال امنية الاب ان يحضر ابنه عند احتضاره. الحسين يروح له الفدان حرم من هذه الامنية، لان اولاده بين قتيل وبين علي. علي الاكبر قتيل، عبد الله الرضيع قتيل ذبيح، نعم شهداء، وابنه علي بن الحسين زين العابدين عليل في الخيمة. الحسين ما حضر ولد عند احتضاره، اللي حضرته نساء، حضرته عيال، حضرته اطفال. فزين العابدين ما حضر اباه عند مصرعه، هذا اولا. وثانيا يوم جاءوا بهم سبايا ايضا، ما اتيح لزين العابدين ان ينزل الى جسد الحسين يودع الجسد الشريف، لأنه كما سمعتم بالأمس كان مقيدا بالسلاسل، شدوا إلى بطن الناقة لئلا يقع، لأن علي كلما كان يحطوه على ظهر الناقة يقع إلى الأرض، إلى أن قيدوه بالسلاسل والقيود والأغلال. فأيضا ما التقى جسد الحسين، وطلع من كربلاء وبقلبه حسرة أن ما التقى جسد الحسين من حين ودع أباه بعد ما التقى به. تدري متى التقى به؟ التقى بجسد الحسين يوم 13 محرم، يوم جاء لدفن الأجساد. هي ذيك شوفة يوم ودعه، وهاي الشوفة الثانية يوم وقع على جسد الحسين عليه السلام يوم جاء للدفن. بأي حالة شاف الجسد الشريف؟ جثة نعم، بدون رأس، وبعد مقلوب الإمام سلام الله عليه، لأن الإمام كان مقلوبا على وجهه وذبحوه من القفا. الله أكبر، ما أعظمها من مصيبة. أبا عبد الله كان مكبوبا على وجهه، ونعم، وقطع الرأس الشريف ودأسة الخيل على الجسد الشريف. ما أدري يعني مصرع لا يمكن وصفه في واقع الأمر. فساعد الله قلبك يا زين العابدين، أكب على جسد أبي عبد الله وهو يقول: أيوا أبتاه وحشينا من بعدك وضيعته، يلبي المهد ناغاك جبريل، يلبي المهد ناغاك جبريل، ميدان سوت جسمك الخيل، وبويا وجفتك تظل من غير تغشيل. تدري الجسم الشريف ما كان قطعة واحدة، كان مقطعا بالسيوف أوصالا. لهذا لما جاء حمله شاف كل ما يشوف جانب يوقع جانب. الله أكبر، قال: يا بني أسد علي بحصيرة حتى أجمع بها أوصال أبي عبد الله. فحمل أوصال الجسد الشريف أنزله بعد أن صلى عليه أنزله في مستودع القابر وهو يقول أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة بنورك مشرقة أما حزني فسرمد وليلي فمسهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. تدري من جملة مستحبات الدفن انه المدفون يقولون قبل ان يشرج عليه اللبن ويهال التراب يستحب فتح الكفن من طرف الراس ووضع خد الميت على التراب. اسألك كان خد هناك حتى يحط زين العابدين على التراب ها او الخد بتبع الراس على رأس رمح طويل؟ بويا على مصابك لحرم لذة العين. الله الله اكبر يا لها من لوعة. على مصابك لحرم لذة العين يا يوم بعدك يا ابو السجاد معي يا جلب النهار ضامت انذبح ليش يا ليت الماي بعدك لا حلو مر يا حسين بعدك لا انا عيش. فرج عنا يا الله قضي حوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره الشهداء تحت لوائه السامعون والمؤسسون الكرام تقبل عملهم وعملنا بصالح القبول ولاموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.